الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم، وإن المسلم مفتن تواب نسي إذا ذكر ذكر. وهذا زمان الفتن يصبح فيه الإنسان مبتلا بكرة وعشية، والزمان زمان فتن ونحن في آخره، والفتن كقطع الليل المظلم. ومن هنا كان لزاما على المسلم التعرف على الفتن، ويتعرف على موقفه منها من خلال النصوص الشرعية، ومن خلال معرفة منهج السلف الصالح في مواجهتها والتعامل معها. إن الفتنة كما في اللغة وكلام أهل العلم الابتلاء والامتحان، وهي تدور في الكتاب والسنة على معان متعددة، ومنها الابتلاء والاختبار كما في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون ولا يبتلون. ومنها الصد عن السبيل والرد كما في قوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، معناه يصدوك ويردوك. ومنها العذاب كما في قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني ما عذبوا. ومنها الشرك والكفر كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. ومنها الوقوع في المعاصي والنفاق كما في قوله تعالى عن المنافقين: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، يعني أوقعتموها في النفاق وأهلكتموها باستعمال المعاصي والشهوات. ومنها اشتباه الحق بالباطل كما في قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا يوالي المؤمن المؤمن من دون الكافر، وإلا فستكون هناك شبهة واختلاط ولبس الحق بالباطل. ومن معاني الفتنة الإضلال كما في قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته، ومعناها هنا الإضلال. ومنها القتل والأسر كما في قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني في صلاة الخوف إذا خفتم أن يقتلوكم ويأسروكم وأنتم ساجدون، فهكذا فافعلوا في قسم الجيش والصلاة. وكذلك تطلق الفتنة على اختلاف الناس وعدم اجتماع القلوب كما في قوله تعالى: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يوقع الخلاف بينكم. وتطلق على الجنون كما في قوله تعالى: بأيكم المفتون، أي المجنون. وتطلق على الإحراق بالنار كما في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن كما قال ابن حجر رحمه الله. وقال ابن القيم: وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، أو يضيفها رسوله إليه كقوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال ابن القيم: فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر، بالنعم والمصائب. فهذا لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجمل وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر. فهذه إذن معاني كلمة الفتنة، والمواضع، ذكر بعض المواضع التي جاءت فيها في القرآن الكريم وكذلك في النصوص الشرعية. إن المؤمن أيها الإخوة يتعرض لفتن كثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني ذنبه الصادر عنه في شأن الأهل والمال والجار يكفرها صالح الأعمال من الصلاة وغيرها كما في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد سبق التعرض لبعض مجالات الفتن التي يمكن أن تحصل للمسلم وأن يفتتن بها، ونلخص بعضها بسرعة. فمن ذلك الفتنة بالأهل بتقديم الزوجة مثلا على طاعة الله وترك الواجبات من أجلها، والشيطان يقعد بطريق الجهاد للمسلم ويقول له تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فيريد أن يصده بالزوجة عن الجهاد. قد تقع الفتنة بالزوجة فيلتهي بها الإنسان عن واجب، أو يفعل بإغرائها محرما، وقد تكون فتنة في الزوجة أو في الأهل بأن لا يعدل الإنسان بين زوجاته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما الفتنة بالولد فإن تقديم الأولاد على طاعة الله ورسوله فتنة، الانشغال بهم عن الخير فتنة، الولد مجبنة يجعل أباه يبخل بالإنفاق في سبيل الله، الولد مجهلة ربما يسبب صد أبيه عن طلب العلم، الولد كذلك محزنة بما يصيب الأب من جراء مرضه أو من عقوقه، فذلك حزن دائم وهم لازم. وكذلك فقد يكون الولد أيضا مجبنة يصد عن الجهاد، مبخلة يصد عن الإنفاق، مجهلة يصد عن طلب العلم، محزنة يوقعه في الهم والغم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كذلك بعض الأزواج فتنة للزوجات، فيصدها عن دين الله، عن الحجاب الشرعي، عن دروس العلم، عن سماع المفيد، يوقعها في سماع الأغاني ويأمرها بحضور هذه البرامج التي تبثها القنوات المفسدة، وهكذا. قد يذهب بها إلى أماكن المعصية، قد يأمرها أن تصافح أخاه أو ابن عمه. فتنة الزوج قد يكون فتنة للزوجة. والله عز وجل لما قال لنا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هذه لها قصة. ما هي القصة؟ عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية قال هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. يعني إذا الزوجة والأول ولد وقف في طريق الهجرة، في طريق هجرة هذا المسلم من مكة إلى المدينة، تحت العاطفة والضغط النفسي وهذا الميل للزوجة والولد أخر هؤلاء هجرتهم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رأوا الناس، يعني بقية المسلمين في المدينة، قد فقهوا في الدين، يعني فاتهم خير كثير هؤلاء الذين تأخرت هجرتهم، فهموا أن يعاقبوهم، أن يعاقبوا من؟ زوجاتهم وأولادهم الذين منعوهم أو صدوهم عن الهجرة. فأنزل الله الآية يبين أن فعلا من الأزواج والأولاد عدو، لكن ما قال اقتلوهم، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذا حذر من الاغترار بالأزواج والأولاد وأخبر أن بعضهم عدو. لاحظ الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا، لأن بعض الزوجات والأولاد يعينون على طاعة الله، ليسوا بأعداء، بل إنهم يدفعون الإنسان إلى فعل الواجب وترك المحرم. كيف كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يحمل أباه حملا على الخروج للناس وأن ينصب نفسه لحاجات المسلمين ولو تعب ولو نعس؟ فإذا قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ليس كلهم أعداء، لكن قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهما أي الأموال والأولاد لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. كذلك فإن قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن هذه ممكن أن يقدمها الإنسان على الجهاد، ممكن أن يقدمها على الطاعة، وبالتالي تكون فتنة. إن العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا، إما تجرد العقيدة وإما انسلاخ منها، ومفرق الطريق أن تسيطر العقيدة أو يسيطر متاع الدنيا. هل تكون الكلمة الأولى للعقيدة، أو أن هذه الدنيا بمتاعها هي التي تكون لها الكلمة؟ هذا هو الفيصل. هناك فتنة بالمال، وعباد الله المؤمنين لا يفتنون بالمال كما قال تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا يحدث هذا الخوف في قلوبهم؟ لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فتنة المال اليوم فتنت كثيرا من الناس، فأوقعت بعضهم في الربا، بعضهم في أكل أموال الناس بالباطل، في أكل أموال اليتامى، في أخذ الرشوة، في السرقة، في الغصب، في الغش، في الميسر، وهكذا. أوقعت بعضهم في الإنفاق المحرم، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون في المحرمات، يسرفون، يبذرون، يتجاوزون الحد في المباح وينفقون في الحرام، ولا تبذر تبذيرا. كذلك يكنزون المال ولا يخرجون الزكاة الواجبة، يمنعون الحقوق كنفقة الزوجة والأولاد. ولذلك فإن الملك كل يوم الصباح يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الملك الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أعط ممسكا يبخل بحقوق الله وحقوق المخلوقين، أعطه تلفا، التلف للمال أو للشخص نفسه. وهناك فتنة بالجار، فتقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال تعاهد الجار والاعتداء على الجار، فلا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن دواهيه ولا أنواع إذائه، يزعجه دائما برفع الأصوات، برمي القمامة أمام بابه، بالتجسس عليه، بالإطلال على حريمه، أنواع كثيرة من الأذية. هناك فتنة بالنساء الأجنبيات، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والخلوة بالأجنبية والنظر إلى الأجنبية ودخول القريب قريب الزوج على الأجنبية والخلوة بها، ويفتتن هذا الإنسان. هناك فتنة بالمنصب والرئاسة، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون نداما يوم القيامة. ويفسد حب الرئاسة دين الإنسان أكثر مما يفسد الذئب إذا أطلق في غنم وهو جائع. نعود أيها الإخوة لموضوعنا: لا تعرض نفسك للفتنة. لا تعرض نفسك للفتنة. نحن الآن نعيش في عالم، في واقع، في زمن مليء بالفتن، نتعرض لها صباحا ومساء. ما هي خطورتها؟ ما هي هذه الفتن؟ ما هي المواضع التي يعرض فيها الناس أنفسهم للفتن؟ كيف يغمسون أنفسهم فيها؟ كيف يفتحون على أنفسهم أبواب الشر؟ وما هو الواجب حيال هذا؟ روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ما معنى تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا؟ يعني تظهر هذه سنة إلهية، تظهر على القلوب فتنة بعد أخرى. هل رأيت نسيج الحصير؟ هل رأيت الخيطان الموجودة في الحصير؟ كيف تتتابع هذه الحبال، حبال الحصير كيف تتتابع واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية منتظمة هكذا؟ هكذا تعرض الفتن على القلوب. قلوبنا معرضة للفتن يوميا، فتنة وراء فتنة، فتنة وراء فتنة، متوالية متتالية، مثل هذه الحبال الموجودة في الحصير وهذه الخيطان الموجودة في الحصير. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إذا دخلت فيه دخولا تاما ألزمها أشربها، نكتت فيه نقطة سوداء، وهكذا كل واحدة تدخل نكتة سوداء أخرى حتى يصبح القلب مربادا متغير اللون، داخله السواد كالكوز مجخيا مائلا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. القلب الآخر الذي يرفضها، يعني يقاوم الفتنة ويصمد أمام الفتنة ولا يسمح للفتنة أن تتغلغل فيه، هذا القلب المقاوم الصامد المجاهد لتوالي الفتن عليه، إذا أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، ومع توالي المجاهدة يصبح هذا القلب مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أبيض مصمت لا يقبل أن يتشرب شيئا من الفتن، كالصفا الصخر الصلب أبيض. هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب التي تقبل الفتن والقلوب التي تجاهد الفتن وترفض الفتن. ما هي الأدلة على التباعد عن الفتن وأن الإنسان يجب عليه أن ينقذ نفسه من الفتن وأن ينجو بنفسه منها، أن يبتعد عنها، أن يحذر منها، أن ينأى بنفسه عنها؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، وفي رواية: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذن الفرار من الفتن مطلوب، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسلم الذي ينجو بنفسه من الفتن حتى ولو كان في رأس جبل بعيد عن الناس، يفر بدينه أي لحفظ دينه بسبب دينه وصيانة دينه يفر من الفتن. متى يكون موضع هذا الحديث؟ هل يطبق الآن كل واحد يذهب إلى رأس جبل؟ الجواب كلا، لا يطبق إلا عندما تحدث فتنة عامة تطبق البلد، فتترجح العزلة حينئذ، فيخرج الإنسان من بين الناس. عندما تصبح عامة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تعم. قال بكير بن الأشج: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان بن عفان، أي لما صارت الفتن بين المسلمين، فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. وقال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته يكف بصره ونفسه، وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. إذن هذا الوقت إذا صارت فيه الفتنة عامة لا يمكن للإنسان أن ينجو منها إلا إذا خرج من البلد إلى الجبل، يخرج إلى الجبل. لكن ما هو الشاهد من الحديث؟ يفر بدينه من الفتن. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث فيه من الشبهات. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. إذن قوله من سمع بالدجال يعني بخروج الدجال وظهور الدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يظن يحسب يظن أنه يحسب أنه مؤمن، لكن يذهب الإيمان ويتبع الدجال ويطيع الدجال من هذه الشبهات التي يراها، كإحياء الموتى واستخراج الكنوز ومطر السماء ونبات الأرض بأوامر الدجال، لكن طبعا هي بإذن الله، هذه شبهات. إذن قوله في الحديث من سمع بالدجال فلينأ عنه دليل على المبدأ الذي نتكلم عنه: لا تعرض نفسك للفتنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا فيما رواه مسلم: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، لا يفرن الناس يعني المؤمنون، لأن الكفار يتبعونه، فهو دليل آخر على هذا. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ عند خروج الدجال؟ أين العرب؟ يعني أين المجاهدون في سبيل الله؟ أين الذين يذبون عن حريم الإسلام؟ أين جيش المسلمين؟ أين العرب الذين يقاتلون؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم قليل قليل. يعني العرب يومئذ الذين يجاهدون وينافحون عن الدين قليل، فلا يقدرون على الدجال، ولذلك يهرب المؤمنون من الدجال في الجبال. رابعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لماذا نهينا عن تمني لقاء العدو؟ لأن الإنسان لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، يمكن يذهب للقاء العدو فينهزم، يمكن يذهب للقاء العدو فيتبع العدو يفتن بهم. ثم إن قضية متى يأتي الأعداء، نحن نريد أن نقابل الأعداء، متى يأتون؟ فيه نوع من العجب بالنفس والوثوق بقوة الشخص وقلة الاهتمام بالعدو وعدم أخذ الحيطة والحزم. كان معناها مسألة العدو هذه مسألة سهلة، هذا شيء مذموم. ولذلك قال: لا تمنوا لقاء العدو. طيب وإذا جاءونا؟ طيب وإذا لابد من المواجهة؟ نحن ما تمنينا لقاءهم، لكن فرضت علينا المعركة فرضا، لابد من الخروج إليهم أو هم جاءوا إلينا واقتحموا علينا، إما جهاد طلب يعني لابد أعاق الدعوة، لابد من تحطيم شوكتهم وكسرها، لابد من اقتحام بلدهم ولأنهم أعاقوا الدعوة جهاد طلب، أو أنهم داهمونا ولابد من الخروج إليهم والتصدي، الدفاع عن المساجد والحرمات والحريم والنفوس والأموال والدفاع عن نظام الإسلام، هذا جهاد الدفع. طيب إذا فرضت علينا المعركة وكان لابد من المواجهة فماذا نفعل؟ قال: لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك. في رواية البخاري قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا صار اللقاء لابد من لا مناص من الصبر، لا مناص من الصبر. إذن الأصل أن الإنسان لا يتمنى، طبعا في فرق بين تمني الشهادة وتمني لقاء العدو. الآن هو لا ينهانا عن تمني الشهادة، هو ينهانا يقول: لا تمنوا لقاء العدو لأنكم لا تدرون ما يحدث لكم، ربما يحدث عندكم إعجاب واتكال ويحدث عندكم قلة اهتمام بالعدو، وربما تفتنوا وربما تنهزموا، ومن يولهم يومئذ دبره باء بغضب من الله تولي يوم الزحف من الكبائر. لكن إذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتموهم فاصبروا. ولذلك الواحد يحمد الله على العافية. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فإذا اسأل الله العافية واشكر ربك عليها. خامسا، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. اختلف العلماء في حكم القدوم على أرض الطاعون، والذي اختاره عدد من المحققين كابن القيم والنووي النهي عن دخولها عملا بظاهر الحديث، وجعلوه نوعا من الابتعاد عن الفتن، لأن الذي يدخل أرض الطاعون يعرض نفسه للموت وقد لا يصبر على المرض إذا نزل به. ولذلك قال ابن القيم في تهذيب السنن: والصواب من ذلك في ذلك ما دل عليه النص أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها يعني الطاعون، فإن ذلك تعرض للبلاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، وإذا وقع في أرض هو فيها أي الطاعون فإنه لا ينبغي له أن يفر منه بالخروج منها، وإن ظن في ذلك نجاته بل ينبغي له أن يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتموه فاصبروا. إذا نزل الطاعون في بلد لا تخرج منها لأنه صار مثل لقاء العدو، لا تنسحب اصبر. لكن إذا سمعت أنه نزل بلدا فلا تقتحم وتدخل هذه البلد، مثل النهي عن تمني لقاء العدو. سادسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني. ما هي المحاريب وما علاقتها بموضوع الفتن؟ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: المحاريب صدور المجالس، المحراب صدر المجلس، ومنه سمي محراب المسجد، وهو صدر المسجد وسط المسجد وأشرف موضع فيه. لماذا نهينا عن محاريب المجالس، وأن الواحد ما يذهب إلى صدر المجلس ويتبوأ صدر المجلس ويحرص على صدر المجلس؟ قال المناوي: تجنبوا تحري صدور المجالس، يعني التنافس فيها، التنافس فيها، لأن صدور المجالس من الأماكن التي يصيب الجالس، قد يصيب الجالس فيها نوع من العجب والغرور ونحو ذلك، قد تدل على شيء من الكبر، أنه لا يريد إلا صدر المجلس ولا يرضى إلا بصدر المجلس ويتقصى صدر المجلس. فلذلك نهينا عنها، لأن تقصدها تعريض النفس للفتنة، فتنة العجب، فتنة الكبر، فتنة التباهي على الآخرين وهكذا. سابعا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، وفي رواية عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، يقتتل عليه الناس، يقتل من كل 199، كل واحد يقول: لعلني أكون أنا الذي أنجو. هذا النهر، نهر الفرات، يحسر عن جبل من ذهب، ويسمع الناس بذلك فيذهب إلى نهر الفرات للاقتتال على الذهب والحصول عليه. فلما يجتمع الناس هناك، كل واحد يريد الذهب، سيقتتلون لأجل التنافس، ويقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال في الحديث: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، لأن الأخذ منه سيترتب عليه قتال ودخول في الفتنة، والإنسان مطالب بتجنب الفتنة، ولذلك لا يأخذ من الكنز من الذهب هذا ولا شيء. ثامنا، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم فيها، خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن الذين تعرضون في الدخول في هذه الفتن مراتب درجات، منهم من يكون سببا لإثارتها، منهم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، هذا الأول ساعي، منهم من يكون مباشرا لها وهو القائم، منهم من يكون مع النظارة لا يقاتل وهو القاعد، ومنهم من يكون مجتنبا لها لا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان. ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم. فإذا ابتعد قدر الإمكان عنها. لقد حذر منها بقوله: من تشرف لها، يعني تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولم يعرض عنها، تستشرفه، يعني تجتذبه وتهلكه. فمن وجد ملجأ عاصما وموضعا يلتجئ إليه من شرها أو معاذا فليعذ به، أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. تاسعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن: فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ طبعا ما هي هذه الفتن؟ القتال بين المسلمين. أما قتال المسلمين للنصارى، قتال المسلمين لليهود، قتال المسلمين للمشركين، قتال المسلمين لأهل البدع الكافرين، واجب ولا يمكن الانسحاب. لكن إذا صارت فتن بين المسلمين يقتل بعضهم بعضا، يقول كل واحد يخرج منها، اللي عنده إبل يلحق بإبله، الذي عنده غنم يلحق بغنمه، الذي عنده زرع يلحق بزرعه. قال واحد: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر حتى يصبح غير صالح للاستعمال، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ بالقوة، بالقوة سحبوني، أو إحدى الفئتين يعني من المسلمين، مقتل بين مسلمين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، يعني الذي أطلق عليك، يعني إذا أنت لا تطلق، لكن إن قتلك واحد يبوء بإثمه وإثمك، وتكون وأنت في هذه الحالة شهيدا. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث: التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. عاشرا: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مدفون ميت في هذا القبر. لماذا؟ يتمنى المسلم الموت مع أنه قد نهينا عن تمني الموت. هذا التمني إذا كان بسبب الخوف على الدين فهو صحيح. إذن القاعدة العامة: لا نتمنى الموت، لكن الواحد إذا رأى غلبة أهل الباطل وظهور المعاصي والمنكرات وخشي على دينه وما وجد مكان يذهب إليه ولا أناس من المؤمنين يعتصم معهم بالكتاب والسنة، فإنه يجوز له أن يتمنى الموت حينئذ إذا خشي على دينه. افرض واحد مأسور عند الكفار في السجن عند الكفار، والكفار أخباث، ممكن يدخلون عليه المرأة النصرانية الجميلة كما كانوا يفعلون في السابق. الروم إذا أسروا ناس من المسلمين يجعلون الأسير المسلم في سجنهم ويدخلون عليه المرأة الجميلة ليفتنوه. هذا ممكن يتمنى الموت؟ نعم ممكن يتمنى الموت في هذه الحالة. لماذا؟ لينجو بدينه. وهذا معنى حديث: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. ما معنى ليس به الدين إلا البلاء؟ يعني أن هذا التمني أصابه من جهة الدين، التمني هذا خشية على دينه، خشية على دينه لضرر يتعلق بالدين، فحينئذ لا بأس به أن يتمنى ذلك. قال الحافظ رحمه الله: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله وليس به الدين إلا البلاء، فإنه سيق مساق الذم والإنكار، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف فعله خلائق، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز كما قال النووي. الحادي عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه ابو داود وصححه الألباني. السعيد لمن جنب الفتن، هذا مدح له وثناء عليه. ولمن ابتلي وصبر فواها، يعني أن هذا ما أطيبه وما أحسنه لما تعرض للفتنة صبر، صبر، وهذا تنويه به وبشأنه. والمعنى أن الصابر في البلاء أو الفتنة كالسعيد الذي يجتنبها. وممن ابتلي فصبر عدد كبير من المسلمين ولله الحمد على مدار التاريخ، ولما وجه عمر جيشا إلى الروم فأسروا عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم، قالوا هذا من أصحاب محمد، قال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد، ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال إذن أقتلك، قال أنت وذاك. فأمر به ملكهم فجرب بأشياء، يعني عرضوا لأنواع من التعذيب صبر عليها، ثم جعلوه في بيت وجعلوا معه الخمر ولحم الخنزير ثلاثا لا يأكل، فاطلعوا عليه فقالوا للملك قد انثنى عنقه، يعني هذا ما معه وشك الموت، فإن أخرجته وإلا مات فأخرجه. قال ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال أما إن الضرورة كانت قد أحلتها لي، ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام، ما أريدك أنت أن تهنأ بهذا يا عدو الله، ما أريد أن تسر أبدا بأني في النهاية شربت الخمر وأكلت الخنزير، فقلت أموت ولا أشرب ولا أكل. قال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين؟ لو كان عن نفسه لربما رفض، رفض أن يقبل رأس الكافر. قال نعم، فقبل رأسه وقدم بالأسارة على عمر فأخبره خبر، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ، فقبل رأسه رضي الله عنه. وهناك طبعا الرسول الذي أرسل إلى مسيلمة وقطعه عضوا عضوا، وهناك ماشطة بنت فرعون التي أخذها فرعون ورماها بعد ما رمى أولادها أمامها واحدا واحدا في إناء قدر يغلي بالزيت وصبرت. أما قضية يعني أن نتعرض ناس من المسلمين للابتلاء فصبروا، الحمد لله هذا كثير على مدار التاريخ. ورفضوا أن الكافر يهنأ أو يسر بتراجع أو تنازل منهم. هذه الأحاديث أيها الإخوة ما مجموعها يدل على أي شيء؟ أن الإنسان عليه أن ينجو بنفسه من الفتن، أن لا يعرض نفسه للفتن. هناك فتن كاذبة وناس يزعمون الهرب منها وهم كذبة، ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، يعني هؤلاء المنافقون. ومنهم هذا الرجل الجد بن قيس، لما النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه جهاد الروم قال يا رسول الله ذل لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن، فنزلت الآية. ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ما هي الفتنة؟ ترك الجهاد، عليه أن يجاهد ويتقي النظر، عليه أن يجاهد ويتقي الفتن. أما يحتج بهذا لترك الجهاد فهو سقوط في الفتنة. ما هي الأشياء التي يمكن أن نتعرض فيها للفتن في هذا الزمان؟ إنها أشياء كثيرة أيها الإخوة، ولنسرد بسرعة طرفا منها. هناك أناس يدخلون في مجالات لها علاقة بالنساء، قد يكون أحيانا بعضهم في مجال الطب، طب النساء والولادة، أمراض النساء والولادة، فيفتنون فيصبحون من أصحاب الشهوات. بعضهم يمكن أن يدخل في قضية نصيحة النساء، كما دخل ناس كثير في الإنترنت وفي الشاتنج والتخاطب وقالوا ننصح النساء، فإذا بهم ينزلقون إلى علاقات فوقوع في المحرمات والكبائر والموبقات. بعض الناس مثلا تعرضوا لإفتاء النساء أو للإجابة على كلام النساء أو لتأويل رؤى النساء ففتنوا، فهو إذا اتصلت به امرأة يسأل عنها وعن أخبارها، ثم هو يقول هات الرقم، وهو يتصل ويقول كذا، وتقول الرؤيا ويقول أنت تلبسين كذا، ووقعوا ألا في الفتنة سقطوا. منهم مثلا من دخل في عالم الرقية يرقي ويرقي النساء، يقرأ على النساء تدريجيا فتن. من أول كان يأبى أن ينظر، يأبى أن يقترب، ثم صار يقترب، ثم صار يمسك، يمسك يمسك، ثم صار لا يبالي إذا تحجبت أو غير متحجبة، ثم كان بدون خلوة صار بخلوة، ثم سقط في الفتنة. منهم من يدخل لإنكار المنكر بمحاربة مثلا الأشياء الخليعة فينزلق برؤيتها. منهم من يدخل بزعم لمناقشة أهل البدع على سبيل المثال، فإذا هو ضعيف، خلفية العلمية ضعيفة، غير محصن، ليس قوي الشخصية، استجلبوه، اجتذبوه، استقطبوه، استمالوه، ذهب معهم، ضاع. منهم من يقول أنا أذهب للأسواق لأنكر مثلا إلى أماكن الفسوق والمعصية، وهو غير محصن ولا قوي، فذهب فضاع هناك. من هذه الأشياء مثلا تعرض الفتن ناس دخلوا في التجارة على سبيل المثال، وربما يكونون دخلوا في وظائف فيها نساء، فاجتمعت عليهم فتنة النساء وفتنة المال، انزلقوا وضاعوا وغشوا المعاصي. منهم من يدخل على سبيل المثال في قضية ما لا يحسنه، فمثلا يتصدى للتأليف المبكر، التصدر المبكر في الدروس والمحاضرات، الإكثار من المؤلفات على غير فائدة واضحة. قال ابن القيم رحمه الله: والتكاثر تفاعل من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم بعضا، فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، يعني أن هذا نوع من الفتنة أيضا. كذلك منهم من تعرض للفتنة من جهة أن ينصب نفسه إماما لمن حوله وهو لا يفرق عنهم، ويترأس عليهم بحجة أنه سيوجه ويربي وينصح، وهو نفسه يحتاج إلى تربية ونصيحة، وليس بحاجة إليه، فقد يكون هذا منزلق في قضية حب الرئاسة وبالتالي التسلط والتلذذ بتسخير الآخرين لخدمته، فيكون هذا فتنة وانزلاقا من نوع آخر. ومنهم من يكتب مقالة أو رسالة صغيرة أو مطوية نشرة، ثم يعرف نفسه يقول فلان صاحب كتاب كذا، أصلا هي مطوية ناقلها من كتابين، الآن صار مؤلف وكاتب وشارح ومن أئمة الإسلام الدعوة وشار إليه بالبنان. ومنهم من يسقط في فتنة الإفتاء بغير علم، فإذا سئل ظن أن هيبته تنقص إذا قال لا أدري، فيفتن يفتتن ويفتي بغير علم فيضل. ومنهم من يستلم مكان شيخه إذا مات أو سافر وليس بأهل لذلك فيزيغ أيضا ويفتن، ويطالب من الناس كما كان شيخه عليه من المكانة، أن يعاملوه كما كانوا يعاملون شيخه، والفرق بينهما شاسع. ومنهم من يفتن بالدخول على السلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى أبواب السلطان افتتن، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وهذا يدل على أن الدخول عليه فتنة، يفتن في دينه، والمقصود ذهاب الدين، لأنه قد يوافقه على باطل، أو يزين له محرم، أو يسكت عن منكره، أو يداهنه ولا ينصحه ولا ينكر عليه، فتكون فتنة عليه. وهذا النهي لا يشمل الذين يدخلون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا لا بد منه. قال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا أنه يأمرهم وينهاهم، إذا لقيهم إذا دخل عليهم أنه سيغلب ويكون صريحا واضحا، فإذا شاهدهم اقترب منهم مالت النفس إليهم، وظهر الاستشراف وأحبهم، ربما لاطفوه وأكرموه فانزلقا. وقد جرى لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس فوبخه على فعله ذلك. فإذا كان صادقا في الإنكار والنصيحة فليدخل، وإلا فلا. وكذلك من الأشياء التي ربما يفتتن بها الإنسان كما سبق وقلنا: الدخول فيما لا يحسنه، والتصدر للفتيا وليس لها بأهل. وليس لها بأهل. سئل أحدهم من هؤلاء الذين تصدوا للحجاج في الحرم: المرأة عندي حاضت، ماذا تفعل في طواف الإفاضة؟ قال: ما عليها طواف لكن تصلي. قال: عجيب، تصلي؟ قال: لا آسف تقضي الصلاة. يعني هذه طامة أيضا، لأن الحائض لا يجب على، لا يجوز لها أن تصلي ولا يجب عليها قضاء الصلاة. قال: طيب طواف الوداع يا شيخ؟ قال: لا، طواف الوداع ركن، لا بد أن تنتظر، والإفاضة ما عليها. مع أن الإفاضة الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، ولا بد من طواف الإفاضة لها، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت. فانظر كم مسألة عكسها هذا الجاهل وغير فيها وبدل. وهذه قصة حقيقية وقعت لمسلم في روسيا يدرس، ذهب لإمام جامع هناك قال: أريد أن أعقد على هذه المرأة النصرانية. قال: لا، ما يجوز. ليش؟ قال: في اختلاف الدين. قال: طيب. قال: إما أن تسلم هي وإما تتنصر أنت ثم نعقد لك. واحد ذهب إلى بلد من بلدان أوروبا الشرقية أيضا، قال: إيش رأيكم في الإسقاط؟ ما هو الإسقاط؟ فكر الإسقاط يعني إسقاط الجنين، ولا اتضح أن هناك فيها أئمة مساجد يفتون بإسقاط الصلوات مقابل مبلغ مالي معين. يعني إذا أنت ما تبغى تصلي مثلا 3 أيام، أدفع لك 150 ريال مثلا، خلص تصبح أنت في خل من الصلاة، إسقاط الصلاة مقابل مبالغ. يقول ابن الجوزي: كان فلان كبير القدر في المحدثين، لكنه لما قلت مخالطته للفقهاء لا يفهم جواب فتوى، حتى إنه جاءته امرأة فقالت: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت، فهل الماء طاهر أو نجس؟ قال: ويحك، كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت: لم تكن البئر مغطاة. قال: فهل لا غطيتيها حتى لا يقع فيها شيء؟ قال: هذا الجواب سهل. فقال بعض الحاضرين يعني ينقذ الموقف، قال: يا هذه، إن كان الماء تغير فهو نجس، وإلا فهو طاهر. وجاءت امرأة إلى آخر وهو يحدث وبين يديه مقدار 1000 نفس، فقالت: حلفت بصدقة إزاري، نذرت أن أتصدق بإزاري. فقال لها: بكم اشتريتي؟ يعني كأنها تقول: أريد مخرج، وأنا أحب الإزار متعلقة به، ما أبغى أخرج يعني. قال: بكم اشتريتي؟ قالت: ب22 درهما. قال: اذهبي فصومي 22 يوما. خلاص، إذن هذا مكان هذا. فلما مرت ذهبت كأنه يعني شك في الفتوى، قال: غلطنا والله، أمرناها بكفارة الظهار. طبعا كفارة الظهار أيضا شيء اختلف تماما، قال معلقا بالجوزي: فانظروا إلى هاتين الفضيحتين، فضيحة الجهل وفضيحة الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط. فهذا افتتان أن الإنسان يتصدى لأسئلة الناس ويفتي بغير علم، هذا افتتان يجب أن يبتعد بنفسه عنه. بعض المفتونين قد يتعين في مسجد كبير ثم يظن نفسه أهلا للفتية، يقول هذا مسجد كبير، يعني كأن كبر المسجد مؤهل للإفتاء وأنه صار علامة الزمان. وقد يأتي بعض الأعاجم ويتبركون به من جهلهم، يتبركون بهذا يمسحون عليه وهو مبسوط، كان يقول امسح وخذ الثاني أيضا، ويسألونه الدعاء ويقولون دعاءك مستجاب يا شيخ ونحو ذلك، فيغتر بهذا. ممكن يكون واحد كل مؤهلاته يعني أنه صاحب صوت جميل في القراءة، وهذا الصوت الجميل قد يجعل له منزلة في قلوب الناس فيستفتون ويقبلون رأسه ويعظمونه، وهو أصلا كل مؤهلاته أن صوته جميل، يعني شيء يتعلق بأصل الخلقة، ما هو قضية اكتسبها من علم أو أدب. وهذا نوع آخر من الافتتان. وكذلك فإن بعض من يدخل في مسلك الانتساب إلى العلم والدين للانتساب، من الافتتان الذي يحصل له أنه يرى نفسه أهلا للإكرام، وأنه يجب على الناس أن ينظروا إليه بعين الإجلال والاحترام ونحو ذلك، ويغضب إذا لم يقال له فضيلة كذا ونحوها من العبارات، وكأنهم يعني إذا ما قالوا هذه الكلمة أن هذا يعتبر إزراء بحقه وأنه انتقص ونحو ذلك من الأشياء. من التعرض للفتن الدخول في القضاء مثلا بدون إخلاص أو بدون علم يؤهله لذلك المنصب، يؤهله لذلك المنصب الخطير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فإذا قضية القضاء خطيرة أيضا. كذلك من التعرض للفتن أن الإنسان يدخل في أنواع من الوظائف فيها جاذبية بأخذ الأشياء التي ليست من حقه. فمثلا قد يدخل في قضية رخص البناء والتوسيع والاستيراد ونحو ذلك وتسجيل الأراضي ونحوها، فيكون له فيها فتنة ومنزلق، فيبدأ يطلب رشوة، لأن مكانه يعني إصدار رخصة وإصدار تصريح وإصدار إذن وإصدار تكذا وقطاع الخدمات مثلا أو الأوراق الرسمية، فيبدأ يطلب، يكون منزلق، يكون شخص نظيف. قالوا هذا كان حمامة المسجد، من يوم ما دخل في البلدية فسد، صار يأخذ أشياء، يقول هذا التعب، أنا أشتغل خارج الدوام، يأخر المعاملات إلى خارج الدوام ثم يشتغل خارج الدوام ويقول ما أخذه من الناس الآن تعبي. ما هذا؟ شوف التأويلات الفاسدة، ألا في الفتنة سقطوا. وكذلك من التعرض للفتن على سبيل المثال التعرض لمدح الناس، تعمد أن يضع نفسه في المواضع التي يمدح فيها الناس أو يطلب مدح الناس، والمدح هو الذبح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي مدح رجلا في وجهه: ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قالها مرارا. لماذا؟ لأنه لا يؤمن على الممدوح من العجب، لأنه قد يظن نفسه بتلك المنزلة فعلا، وربما اتكل على مدح الناس وترك الاستمرار في فعل الخير. ولذلك جاء في الحديث: إياكم والتمادح فإنه الذبح. والآفة على الممدوح أن يحدث فيه هذا المدح كبرا أو إعجابا، أو يكله ذلك على المدح فيستر عن العمل ويترك العمل. ومن الافتتان أيضا والتعرض الفتنة ما يحدث من مؤاخاة أصحاب الصور الجميلة والشكل الحسن والمردان. قال النووي رحمه الله: يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن الفتنة أم خاف. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى. ودليله أنه في معنى المرأة: فإنه يشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة، والله أعلم. وقال أيضا: والمختار أيضا أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة فتحرم الخلوة به. وقال الحافظ: ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن. وقال النووي في الأذكار: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظر إليه حرام. وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها ولا يجوز مسها. يعني بعض الناس الذي يذهب للخطبة يطلب رؤية المرأة، وهذا حق له أن يرى المخطوبة، لكن إذا دخلت عليه صافحها، قالت لخبطت صافحتها، لا يجوز مصافحة الأجنبية. هذه التي يجوز النظر إليها للحاجة، لكن لا يجوز مصافحتها. وقال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة: والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد الحسن. وقال الذهبي في الكبائر: والنظر بشهوة إلى المرأة والأمرد زنا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زنا العين النظر. ولأجل ذلك بالغ الصالحون في الإعراض عن المردان والنظر إليهم، وكان يقال: لا يبيثن رجل مع أمرد في مكان واحد. وحرم بعض العلماء الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت قياسا على المرأة. وثم ذكر كلاما رحمه الله، قال: وجاء رجل إلى الإمام أحمد ورحمه الله ومعه صبي حسن، فقال الإمام: ما هذا منك؟ قال: ابن أختي. قال: لا تجئ به إلينا مرة أخرى، ولا تمشي معه في طريق، لئلا يظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءا. وكذلك قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك، يعني المبتدئ في العبادة والدين، من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه. فهو إذن يخشى عليه من هذا أكثر من خشيته عليه من السبع الضار. وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري من السلف ينهيان عن هذا. وبالتالي فإن الانغماس في هذا وتقصد هذا يكون من أبواب الفتنة. لكن الإنسان قد يبتلى بأشياء فيكون لا بد له من هذا، كأن يكون مثلا مدرسا في بعض هذه المدارس التي فيها يغلب عليهم الطلاب كلهم كأن يكونوا من هذا النوع، فهل يقال لهؤلاء اتركوا هذه المدارس؟ كلا طبعا. لكن إذا صار الإنسان يفتتن، أولا هو لن يخلو به، فإنهم طلاب وفصول. فإذا هناك أمور لا تجوز، كالنظر بشهوة والمس بشهوة والخلوة، هذه لا تجوز. أما أنه يقعد للدعوة والتدريس عند هؤلاء مع أمن الفتنة، لأنه إذا لم يأمن الفتنة يجب عليه أن يغادر ولا يبقى، لا بحجة الدعوة ولا بغير دعوة. أما إذا كان محترزا لا يغشى المحرمات ولا يقع فيها، وهو يمارس دوره في دعوتهم وتعليمهم، لأن هذا هو حال كثير من الأشياء في حلق تحفيظ القرآن وغير ذلك. ولو قلنا بأنه لا يجوز إطلاقا ولا في أي حالة، إذن من لهؤلاء يعلمهم ويدعوهم؟ لكن المشكلة والمصيبة أيها الإخوة عندما يكون هناك من يفتن ويعلم أنه مفتون ويعلم أنه يقع في الحرام ويستمر على هذا. وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن أبي أمامة قال: كنا عند شيخ يقرأ القرآن للصبيان، فبقي عنده غلام يقرأ عليه، فأردت الانصراف فأخذ بثوبي وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام، وكره أن يخلو معه. من تعريض النفس للفتنة أيضا أيها الإخوة دخول بعض الناس في الجمعيات الخيرية وليسوا بأمناء على الأموال ولا على الأعمال، فيدخل واحد مفتون، وقد يدخل في أول الأمر رغبة في الخير، وعندما يرى الآلاف المؤلفة من الأموال بين يديه، وهذا يعطيه زكاة، وهذا يعطيه تبرعات، وهذا إفطار صائم، وهذا بطانية شتاء، كفالة يتيم، وهذا تجري الأموال بين يديه، ربما يسول له الشيطان، وربما يقول له من باب الحيلة أو من احتيالا عليه: أنت من العاملين عليها، خذ، أنت من كذا، مع أنه لا ينطبق عليه إطلاقا أنه من العاملين عليها إطلاقا. والعاملون عليها الذين يعينهم الإمام من بيت المال لهم شروط خاصة لا تنطبق على هؤلاء الذين يشتغلون في الجمعيات الخيرية. ولذلك فقد يكون من الافتتان والوقوع في الفتنة أنه يدخل في هذه الأشياء ويأخذ منها، وأحيانا الشيطان يقول له: أنت محتاج، اقترض منها ورجع على الراتب. ولا يجوز الاقتراض من الأموال الخيرية لأنها أمانة عندك، فكيف يجوز لك أن تأخذ منها؟ وربما جاءه صديق قال: أنا في ضائقة، سلفني من أموال الزكاة التي عندك، سلفني من أموال الخيرية التي عندك، فيسلفه، مع أنه أصلا مأمور بأن يعطيها للمحتاجين وليس لأن يسلفها. ويقع في هذا لجهله واتباع الهوى. ولذلك فإن الإنسان إذا كان لمس أنه ليس بقوي ولا أمين، لا يقدر على الحفظ، ربما يكون أحيانا أمين لكن تضيع منه الأموال، يعني شيء يضعه في الجيب ثم يضيع، ويضع في السيارة ويضيع، تختلف عنده أموال الزكاة بالصدقات باليتيم بكفارة اليمين بإطعام اليتيم بإفطار الصائم، تختلف عنه، وهو غير قادر على ضبطها، ما عنده قدرة، ما عنده ذهن أو عقلية أو تنظيم أو نظام محاسبة أو كتابة يضبط بها الأمور. لا يجوز له الدخول في هذه الأموال الخيرية ولا في هذه الجمعيات ولا البقاء فيها ولا تلقي الأموال من الناس، ألا في الفتنة سقطوا. لا تعرض نفسك للفتنة ولا تبقى في هذه الأماكن إذا كنت لا تخاف الله أو لست بأمين أو لست بقوي ولا تستطيع أن تضبط الأمور. وكذلك قد يكون الإنسان يعمل في أشياء في مراقبة الممنوعات على سبيل المثال، فيفتتن فيرى أمامه أشياء من الممنوعات فقد يأخذها هو، يصادرها ويأخذها هو. من الافتتان أيضا لا تعرض نفسك للفتنة السفر إلى بلاد الكفر والمعاصي والإباحية، وبعضهم قد يذهب يقول أدعو، وبعضهم قد يقول أذهب وأدرس شهادة أو علم ونحو ذلك. لا يجوز الذهاب إلا إذا تحققت الشروط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. لقد وقع أيها الإخوة ناس كان يشار إليهم بالبنان سقطوا، افتتنوا. رفاعة الطهطاوي هذا سافر إلى باريس إماما للطلبة المبتعثين إلى فرنسا، كيف رجع؟ ذهب واعظا مع الطلاب وإماما لهم في الصلوات، أقام في باريس 5 سنوات، رجع بماذا رجع؟ أفكار كفرية، اعتقادات كفرية، مذاهب إلحادية، تحرير المرأة، وألف كتابا سماه تخليص الإبريز في تلخيص باريس، ادعى فيه أن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا إلى الفساد، وذلك ليبرر دعوته إلى الاقتداء بالفرنسيين في إنشاء المسارح والمراقص، مدعيا أن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق في شيء، بل هو أناقة وفتوة. وهو أول من أثار قضية تحرير المرأة، فسن بذلك سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بعض الناس قد يسافر الخارج يقول أسكن مع عائلة. طيب تسكن مع عائلة، هل تعلم ماذا سينبني على سكنك مع هذه العائلة من الاختلاط؟ مثلا أن يظهر نساؤهم عليك، أن يتكشفوا أمامك. مثلا قد تفاجئك امرأة، يعني واحد يذهب للعلاج في الخارج في مستشفى، ولا جاية الممرضة تعانق من خلف، أبشر بالإنجليزي طبعا، النتائج سليمة. يعني ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعتصم بالله. إذا الواحد استطاع أن يجتنب الذهاب أصلا يجتنبه، ولو احتاج للذهاب وتوفرت الشروط لابد أن يكون دقيقا منتبها حريصا أن يسلم له دينه. وكذلك فإن من التعرض الفتنة أيها الإخوة الوقوع في المعاصي والنفاق، كما قال الله تعالى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. ما معنى فتنتم أنفسكم؟ يعني استعملتموها في الفتنة، أهلكتموها بالنفاق، فتنتموها باللذات والمعاصي والشهوات. وكذلك فإن من أسباب الوقوع في الفتنة الشهرة، الشهرة هذه الشهرة التي تجعل الإنسان معجبا بنفسه، متكبرا، متغطرسا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وكذلك أنها توقعه في الرياء، والله خير الشركاء، أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى، خير، قال أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جسده وعمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا منه غني. والكبر لا شك أنه خطير جدا. هذه الشهرة التي تنتج عجبا وغرورا ولا تمشي في الأرض مرحا، يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه. قال إبراهيم ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال ابن المبارك قال لي سفيان إياك والشهرة، فما أتيت أحدا، يعني من العلماء والأخيار، إلا وقد نهاني عن الشهرة. وكان ابن محيريز يقول اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وكان سفيان الثوري لا يترك أحدا يجلس إليه إلا نحو ثلاثة أنفس، فغفل يوما فرأى الحلقة قد كبرت فقام فزعا فقال أخذنا والله ولم نشعر. وخرج عبد الله بن مسعود يوما فاتبعه ناس، قال ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وهكذا كانوا رحمهم الله يبتعدون عن الشهرة، ومع أن الله جعل لهم في قلوب الناس القبول وأن الناس يأتونهم ويحيطون بهم، لكن كانوا يهربون من ذلك على قدر الإمكان. قال ابن المنكدر إني لليلة حذاء هذا المنبر، جوف الليل أدعو، إذا إنسان عند أسطوانة مقنع رأسه فأسمعه يقول أي رب إن القحط قد اشتد على عبادك وإني مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم. قال فما كان ساعة إلا إذ بسحابة قد أقبلت أرسلها الله وأمطرت الناس. وكان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، فقال هذا بالمدينة صاحب دعوة مستجابة ولا أعرفه. قال فتقنع الرجل وانصرف فاتبعته، فلما دخل بيته إذ أنا أسمع نجرا في بيته، فسلمت ثم قلت أدخل؟ قال أدخل، فإذا هو ينجر أقداحا يعملها، هذا كسب عيشه فقير. قلت إني سمعت إقسامك البارحة على الله عز وجل، هل لك نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ أنا أعرض عليك أن أعطيك مصدر للمال وتترك الصنعة هذه التي تشغلك وتتفرغ للعبادة. قال لا، ولكن غير ذلك، لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا عند أحد حتى أموت الحادثة هذه، ولا تأتني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس، لأن ابن المنكدر عالم، وإذا الناس رأوا العالم يخشى واحد معناه هذا الواحد من هو هذا، فيبدأ الناس يلتفتون إليه. قلت إني أحب أن ألقاك، قال القني في المسجد، وكان فارسيا، فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل. قال ابن وهب بلغني أنه أي هذا الرجل الصالح انتقل من الحي فلم يره ولم يدر أين ذهب، فقال أهل الحي الله بيننا وبين ابن المنكدر أخرج عنا الرجل الصالح. من الافتتان أحيانا الذي يحصل، وقد يقع هذا بعض الناس الذين عليهم سمة التدين، أنهم يفعلون أفعال تصد الناس عن الدين، يسيئون معاملة أشخاص فيقول الأشخاص إذا كان الدين هذا لا نريده. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال ابن القيم في الفوائد علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، كلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فهم في الصورة أدلاء يعني يدلون على الخير، وفي الحقيقة قطاع طرق، الذي يريد أن يذهب إلى الجنة قطعوا عليه الطريق. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ لماذا؟ لأن هذا التطويل يعني يقرأ سورة البقرة وناس راجعين من العمل مجهدين، هذا فتنة للناس. فإذا ممكن بعض الناس الذين قد يكون عليهم عندهم ممارسة واهتمام لأمور الدين يعملون أعمالا تنفر العامة، أما إذا اتبعنا الحق لا يهمنا العامة رضوا أم سخطوا. وإذا الإنسان راح يقرأ على حسب السنة مثلا وقرأ إذا السماء انشقت وقام واحد جاء قال لا يقول والله أحد طولت علينا، هذا لا يهتم به، هذا إنسان من أصحاب التوافه التي لا يهتم. لكن عندما يقرأ مثل سورة البقرة في ناس راجعين من أعمال متعبين هذا تنفير من الدين، تنفير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علق وقال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، هذا معنى أفتان أنت. أفتان يعني تفتن الناس عن الدين، تنفر الناس من الدين، تنفر الناس من صلاة الجماعة، تنفر الناس من المساجد وهكذا. وكذلك من الأمور التي توقع في الفتنة دعاء الناس على هذا إذا ظلم. ما معنى قول الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا؟ لأن نحن أيضا يجب أن ندعو الله أن لا نفتن ولا نفتن. من الأدعية العظيمة أن المسلم يدعو أن لا يفتن ولا يفتن. طيب لا يفتن، واضح أنه لا يفتن بالنساء، لا يفتن بالأموال، هذا واحد يعني كان يدعو بناء بأناس قال اللهم ارزقنا مالا وفيرا، قالوا آمين متحمسين، قال ثم ارزقنا الزهد فيه، قالوا آمين. فإذا هذه الأشياء فتنة، فالإنسان يدعو الله أن لا يفتن، لا يفتن، أغنني ولا تطغني، عافني واعف عني، اكفني بحلالك عن حرامك، أغنني بفضلك عمن سواك. طيب ما معنى أن لا يفتن هو؟ يعني يدعو أن لا يفتن واضح، ما معنى يدعو أن لا يفتن هو لا يفتن غيره؟ انظروا إلى هذا الدعاء في سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما معنى هذه الآية؟ وما معنى قول أصحاب موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا لا تجعلنا إيش؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. إذن ما معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ قال بعض العلماء معناها لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا، وهذا واضح، وهذا معناه يدعون أن لا يفتنوا. لكن ما معنى أن لا يفتنوا؟ القول الثاني لا تظهر الكفار علينا فيفتتنوا بذلك ويقولون لو كان الحق معهم لانتصروا. لا تجعل الكفار مسلطين علينا فيفتتنوا باستضعافنا ويقولون لو كنتم يا أيها المسلمون على الحق ما نهزمتم. ولذلك ممكن المسلم يفتتن به الناس، المسلمين إذا صاروا في استضعاف الكفار يفتتنون، يقولون لو كان المسلمون على حق كان انتصروا. ولذلك في هذه الأدعية ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أما الدعاء أن الواحد لا يفتن كثير، انظر مثلا في أدعية المقبرة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ في دبر صلاته من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب، رواه أحمد. وكذلك في الدعاء وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، حديث صحيح. ما هي فتنة المحيا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة قبل السلام يستعيذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. ما هي فتنة المحيا؟ كل شيء، كل فتن الحياة، فتنة النساء، الشهوات، المال، المصر، الجاه، فتن. أما فتنة الممات ما يكون من أول الموت، من نزع الروح والألم وسكرات الموت، وهلم جرى مما يكون في القبر من السؤال وفتنة الملكين، أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. طيب، الإنسان قد يكون ضحية، قد يقع فريسة للفتنة بسبب الدعاء عليه، ولنأخذ مثالين على هذا. في واحد من الظلمة اتهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب، ماذا قال؟ فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني تارك الجهاد، ولا يقسم بالسوية، يقسم الغانم بيت المال على كيفه بدون عدل، ولا يعدل في القضية، إذا تولى القضاء جار في القضاء والحكم. لما سمع سعد هذه الاتهامات الباطلة قال أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال عبد الملك الراوي فأنا رأيته، يعني رأيت هذا أبا سعد الكذاب، رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. صور واحد شايب كبير في السن جدا يتعرض للنساء في الطريق يغمزها. وكان إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. والقصة الأخرى كما نعلم قصة جريج العابد لما ما أطاع أمه، ما أجاب أمه، نادته مرة وثنتين ما أجاب، وهو في صلاة نافلة، وكان ينبغي عليه أن يقطع صلاة النافلة ويجيب أمه، خصوصا عندما يعلم الإنسان أنها تغضب. قالت دعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات الزانيات. وهكذا حصل أن زانية جاءت لتفتنه طبعا هو صمد أمام الفتنة، لكن أوذي، ضربوه، كسروا صومعته، لأنه في البداية صدقوها أنه زنى بها وهذا الولد منه، ثم أنطق الله الولد وأظهر براءة جريج رحمه الله. طيب، نحن الآن لو قلنا كيف ننجو من هذه الفتن، عرفنا الآن أن الفتن كثيرة وعرفنا أنواع لهذه الفتن، وأن هناك أناس يفتنون حتى في الأشياء العلمية كما قلنا، في ناس يفتنون بحفظ المتون، بزيارة المشايخ لهم، يحصلون على شهادات علمية يفتنون بها وغرور ويفهم في كل شيء. هؤلاء هذه الأنواع وفتن، الذي يفتتن بالنساء والذي يفتتن بالمناصب والذي يفتتن بالشهرة والذي يفتتن بالتأليف والذي يفتتن، هؤلاء الذين يفتتنون بهذه الأشياء لا شك أن هذه قد تكون قاصمة. يعني مثلا ذلك المجاهد حافظ القرآن الذي لما حاصروا حصنا حانت منه نظرة إلى بنت ملكهم فافتتن بها وصار يكلمها وعدها وأدخلته وتنصر ونسي القرآن إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نسمع قصص يا أخوان، ناس يشتغلون في محلات كان نظيفا صار يشتغل في محلات إكسسوارات وملابس النساء الداخلية ومحلات الذهب، افتتن الرجل، فتن، صار مع النساء في المحرمات مثلا، ذهب إلى الخارج ورجع متغيرا قد أصيب بالفتنة. كذلك نسمع أيضا عمن افتتن بالعقلانيين، والله أنا أعرف واحد كان طالب علم يعني على طريقة السلف والبحث عن الحديث الصحيح ومعتقد الصحيح وكيف فهم العلماء للنصوص وما يتجاوز فهم العلماء، التقى بأحد العقلانيين المتعفنين من أصحاب الاتجاهات الذين يسايرون الواقع ويقدمون العقل على النص وينسفون النصوص بالمصلحة، يقولون أين المصلحة تقتضي كذا، ويقولون بعض النصوص لزمان معين ونحن في زمن آخر. هؤلاء فالرجل افتتن والآن صار من كتابهم في أعمدة الجرائد، يكتب بلسانهم بآرائهم، يدافع عنهم، يمجد مذهبهم وهكذا. افتتن، جلس مع واحد من هؤلاء، فتنه جره وأخرجه مما كان فيه وصار هابطا إلى هذا المستوى من الانحراف الفكري أو الانحراف المنهجي. في ناس في العمل يعاشرون أهل البدع، دخلوا معهم في مناقشات قالوا نحن نبغى نناقش أهل البدع، والنصارى يحبونهم، أعطوهم أولئك، أعطوهم كتب وأعطوهم هدايا واستمالوهم، وصار هذا اللي كان من أهل السنة صار مبتدعا، حصل فتنة. لا تعرض نفسك للفتنة. إيه؟ ما هو الخطأ كان؟ كيف يدخل في مناقشات وما عنده علم ولا خلفية ولا قوة ولا حجة ولا جرأة ولا ثبات ولا قوة إيمان؟ كيف يدخل هذا في كيف يسمح لنفسه أن يدخل مع أهل البدع مثل السباع الضارية والذئاب المتوحشة تفترس؟ افترسوه وراح معهم، حدثونا بهذا، قالوا كان يشتغل معنا في الشركة صار هواه مع القوم ويدافع عنهم، فتنة. أيها الإخوة، هذه الفتن التي صارت اليوم يفتتن بها الناس فتنة مسايرة في الواقع وما مسايرة في الواقع وترك بعض الأحكام لأنها غير مناسبة لهذا الزمان والتساهلات، فتنة. في ناس كانوا يأخذون بأقوال العلماء الثقات وعلى حسب الدليل وعلى حسب فهم الأئمة الأربعة وغيرهم، إذا اليوم صاروا الآن يعني من الذين يتبعون الفكر الذين يسمى بالوسطية وهو عبارة عن فكر منحرف متساهل لا يرى الجهاد في سبيل الله، ويرى الارتماع في أحضان الكفار، ويرى مد الجسور مع الكفار. ليسها دعوة بالحسنة، إذن لقلنا طيب، لكن ارتماء تخاذل. بل ربما لو قيل له اليهود والنصارى كفار قال لا لا، هذه أديان سماوية، ولو دعوت عليهم قلت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مثلا، قال لا تلعن اليهود والنصارى. ليش تلعن اليهود والنصارى؟ أليس لعنهم في القرآن والسنة؟ ما بالك؟ فإذا في فتن، في الآن فتن المنهج، في المنهج، في العقيدة، الفتن الآن في الأفكار، هذه أخطر من فتنة النساء وفتنة الأموال وفتنة المناصب وفتنة القضية. الآن أيها الإخوة قضية خطيرة، وطرق هذا الموضوع لأجل ما يحدث من أنواع الافتتان الآن. فكيف نواجه هذه الفتن؟ أولا قلنا الابتعاد عن مصدرها، يعني لو كان بجانبك واحد من المردة، من مردة المنحرفين والمبتدعة، ابتعد عنه. إذا ما كنت عالم تناقش وترغم أنفه ابتعد عنه. واحد مثلا يشتغل في محلات النساء أو في وظيفة مختلطة وبدأ ينزلق، يعني هو بدأ يرى نفسه يضحك مع المرأة الأجنبية وتثور شهوته، هذا لابد أن يبتعد. ونكل نفس الكلام عن الأمرد وإلى آخره في الأشياء التي ذكرناها. من المسائل المهمة جدا، وكما قلنا مثلا واحد في أماكن أموال خيرية وبدأ يسيل لعابه وبدأ يتعدى وبدأ يأخذ وبدأ، هذا يجب أن يترك ويبتعد، لابد أن يبتعد عن مصدر الفتنة، سبب الفتنة. من سمع بالدجال فلينأى عنه.